خير. سرطان ثدي مراتي. ماشي وبعدين؟ خير. غيني ليه يعني؟ عايز لسانه في طحال وفش. المهم ايه يعني، الست طلعت ظريفه وقعدنا بيتكلم وبتاع وهي ماشيه، انت بتقولي انا عايزه ابدي اعجابي ببشره حضرتك. حضرتك احنا في ايه حضرتك؟ دلوقتي في سرطان ثدي وعايزين حوار وبتاع وعمالين نعمل ريستريكشنز يعني. الحمد لله ما سالتنيش على اللسان ولا الطحال بفضل الله. بفضل الله. انا بفضل الله ما سالتنيش على اللسان. لا قلقت توب مين يابا؟ بص يا بيه، الستات لو تابت الارض تقلب يوتوبيا. بص انا كان عندي الحلاق بتاعي، الحلاق بتاعي زمان زمان زمان، اول مره كنت رايح اتجوز كان عندي 29 سنه. فيوم الجواز بيوصيني، بص يعني بقول الله يرحمه ما وصانيش، الحلاق بيوصيني. ازيك يا ايمان يا عاصم؟ قال لي بص يا دكتور، حضرتك تفضل مصر على رايك طول حياتك، لان الست تفضل تحارب تحارب تحارب تحارب لحد ما تطلع في العلاقه درجه، بس لو طلعت ما بتنزلش. فهمت؟ انت فهمت؟ فانت لو اليهود تابوا يبقى النسوان تابوا. فهمت؟ فهمت يا باشا؟ انت فهمت الحوار؟ يموت الزمار وصوابعه صوابعه بتلعب. لانه زمار ما فيهاش كلام، هيلعب ايه تاني غير صوابعه؟ صوابعه بس اللي بتلعب، بقيت اعضائه كلها فيها نقص ترويح. نقص ترويح. نفخ. زمار زمار، نفخ نفخ نفخ، بوزيتيف بريشر، نقص ترويه في الكليه، فشل كلوي اثناء تاديه مهمته، مات. بس صوابعه بتلعب. افهم، صوابعه بتلعب بس مات، وصوابعه بتلعب. تشخيص مبدئي ارتفاع في ضغط البطن اثناء تاديه وظيفته وهي النفخ. باشا كان بينفخ، مات. مات. مات وهو بينفخ. الاستاذ اللي سال من شويه على موضوع المحاضره، موضوع المحاضره هو بايه؟ اكتبوا بقى كلمتين اهو، نفخ، فشل كلوي، مات، وصوابعه كانت بتلعب. شهداء شهداء. انا على الطيبات ومت وانا بنفخ، بس صباع بيلعب. خلاص خلاص يا باشا، ده مثل قديم كلنا متربيين عليه، واحنا ك ك كاطباء احنا كاطباء، بص هناء عبد اللطيف ظهرت. هناء عبد اللطيف دي ما ظهرتش من لايف فبراير 2025 اللي قلت فيه رايي العام في السيدات، فاهم؟ من ساعتها ما ظهرتش، ظهرت النهارده. تقول لك انت خدت رايك من حلاق؟ اه. احب اقول لك ان نظريتي كانت اكتشفتها وانا عند الحلاق. عشان تبقي عارفه بقى، الحلاق ده مش اي حد. مش اي حد، روحي شوفي حلقه سقراط بتاعت الدحيح هتتبسطي. فاكره عشان هو حلاق يعني عادي؟ سأل اسمه مصطفى ابراهيم. اسمه ايه؟ مصطفى ابراهيم. شوفي بقى، روحي شوفي مين مصطفى ابراهيم. بص في واد سئيل اسمه ووتر مان عراقي، سئيل قوي وسؤاله سئيل زيه، فاهم؟ ركزوا معاه وسيبوه بقى كده، فاهم؟ واد غلس غلس قوي، سكيزوفرينيا بارانويا. تحب تشعر تشعر دم، تحب اشرب دم، بتشوف ايه الكاتشب، عارف انت الناس دي كده. نصائح للتجنب زياده ضغط العين، حافظي على ضغط بطن حضرتك. يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك، حافظي على ضغط بطن حضرتك. ضغط بطن ايه؟ حضرتك. ماشي؟ ارجوك. فحضرتك ضغط البطن زاد، ترويه الكلى نقصت، حصل فشل كلوي. ده نستكشفه نظريه الحلاق، ايوه نسميها نظريه الحلاق. بالظبط بالظبط. هي هي هي انا متابع كل حلقاتك. ما انا عارف بس استخبيتي لان انت عملت فيها حقوقيه. عملت فيها ايه؟ حقوقيه. غلط، مفيش حاجه اسمها حقوقيين. الحق واحد بس، والشرع واحد بس، والحكم واحد بس، فمفيش حاجه اسمها حقوقيين. سمعتي؟ ولا اسمها فيمينست، ولا اسمها نسويه. هما ضحكوا علينا فجروكوا ورا سراب. حقوقك حقوقك حقوقك، لا انت حقوقك اكبر من كده، بس انت خدتيها غلط بس وخلاص. فما توقفيش تقولي احنا ندي للرجاله، لا غلط برضو. الكون ليه ناموس، ليه قانون بيحكمه، فاحنا بنعيش جوه هذا القانون. فهمتي قصدي ولا لا؟ بس فلا داعي لاختلاط الاراء. احنا عايزين نقول ان الست اللي بقرحه في رجليها دي احنا اديناها فرصه النهارده. وقفنا. ايوه الوحيد اللي بسلمه دماغك وانا مطمن هو الحلاق، ومش مطمن والله، براقبه. اللي عايزين نحكيه يا جماعه النهارده ان الفشل الكلوي مش زي ما حكولك عليه. مش زي ما حكولك عليه. هو الفشل الكلوي علمهولك. انا محامية نقد ودراسة الشريعة، انت فاهم ولا؟ شفت برضو شفت كل واحد يتكلم يقول لك انا داري الشريعة. انا يا ستي اسكتي بقى، اطلعي من دماغي لله. كلامي مش هيعجبك، اصل كلامي برضو هو الصح. كلام حضرتك على عيني وعلى راسي بس غلط. انت خليل نفسك برضو، معلش انا اسف. فهمت قصدي؟ بس فالحق واحد بس ما بنتبناش حاجه غلط يا جماعه. انا مش عدو للمراه، بالعكس. انا بقول لك يا باشا الست دي شريكه حياه حضرتك، بس مش ند ليك، مش ند ليك خالص خالص. وهم سبب يعني احد ادوات الدفع في الدنيا هم النساء طبعا، ما فيهاش كلام. هم بيحبوا الدنيا اكتر من الراجل طبعا، ما فيهاش كلام. وهي اللي تقدر تحمي الراجل. عشان كده يا بيه زمان اما كان بيتم احتلال دول كانوا بيذلهم بالستات، يعني بيقتلوا الرجاله ويسبوا الستات. فهمت ولا ما فهمتش؟ ولا انت الذئبه الحمراء مسيطره على دماغك؟ انت فهمت الفكره ولا لا؟ فالراجل راجل عارف كده، براجل كده، هو ده. فهمت ولا ما فهمتش؟ هو ده الاصل. فمفيش حاجه اسمها بقى الست زي الراجل والست زي الولد، مفيش الكلام ده. يعني ما تحوروش الكلام. فانا ما برضيش حد، ما بجاملش حد، انا بقول اللي انا معتقده ومقتنع بيه. وبالتالي المكان هنا مش مكان للمجادله، لا ده فرض رايي انا بس خالص. يعني انا مش بجادل حد ولا بناقش حد، انا بقول رايي. وللاسف للاسف للاسف هو رايي بس هو اللي ماشي في الموضوع وخلاص. فانتوا بوظتوا فلسفه الحياه. كل ده غلط. مفيش حاجه اسمها ند بالند يا باشا، اسمع ند بالند. الراجل راجل والست ست بس وخلاص، عشان ما نخشش في الحوار دلوقتي. احنا عايزين نقول ايه؟ حضرتك دلوقتي الشريعه الراجل مش بس بكلمته، الراجل برعايته لبيته واهله واسرته. برافو عليك يا استاذ احمد باشا. احمد باشا يا جماعه اما بيجي يقف يقع، بالمناسبه عشان ما ننساش، هو من امبارح بيشتكي عند الوقوف من وضع الجلوس بيجي له دوخه ويقع، واحنا امبارح نصحناه ان هو يفضل قاعد، والحمد لله احمد واضح ان هو لسه قاعد من ساعتها. اشكرك يا احمد، اشكرك يا حبيبي. دلوقتي ازيك يا سعاد؟ دلوقتي احنا الدم بيتنقل ما بين الاوعيه، بيعمل عمليه فلتره وارتشاح. خلاص، فالارتشاح ده بيعمل حاجه اسمها نسيج خلالي. انا حسن الخلالي، عارف يقول لك انا حسن ويقوم قالع الطاقيه. يعني كان انور وجدي يقول لك انا عارف انت ما عرفتش انا مين، فالراجل يقول له انت مين، فيقوم بقى عامل يقول له يقوم قالع الطاقيه، يقول له انا حسن الهلالي. فهمت؟ انا حسن الهلالي. يعني طبعا التنكر وقت انور وجدي كان الطاقيه والشنب، وطبعا كل ابطال الفيلم ما حدش عرفه خالص غير لما قلع، لان كان شعره ناعم جدا فكان بيتزحلق. كل طبعا الناس عرفت حسن الهلالي حسن الهلالي حسن الهلالي. وعندا فيه يعني عندا فيه فريد شوقي عمل الفيلم ده بعد كده وسميه امير الدهاء، يعني سمى الفيلم امير الدهاء مع انه هو اصلا امير الانتقام في الاصل. انت فاهم؟ انت فاهم؟ هو اصلا كان امير الانتقام. ما نرجع نخرجش من موضوعنا. حسن الخلالي احنا عرفناه اما قلع الطائف. فهذا السائل الخلالي او يعني النسيج الخلالي ده بيمثل ربع وزن حضرتك. يعني احنا عشان ما نهزرش، لا على نهزر من باب الهزار، لكن من باب الجد نهزر برضو عادي. لا انا ما بقولهاش حاجة، يعني هي عيشة مرة واحدة. وبعدين يا استاذ منك ليه ما تاخدش العيشة جد قوي؟ يعني ما تاخدش العيشة جد لانها اصلا مش جد. اعلموا ذاك مجد يا بولس، اعلموا انما الحياة الدنيا ايه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يا أصل يا باشا إيه؟ زينة يعني قشرة، قشرة لهو يعني ما منهاش فايدة، فاهم؟ ولعب، لعب اللي بيتكلم مين؟ رب العزة، وبيبلغك كفرك بالدنيا قمة إيمانك، فاهم؟ كفرك، كفرك بالدنيا قمة إيمانك، هتخليك تبقى أجينست، تبقى ضد التيار، فهمت؟ عزيز إدوارد بيقول لك خش في الموضوع عايز أنام يا ابني، اتخمت بقى. إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ركز في دي. بص هو بيوصف لك حال الحفلة تنكرية، حفلة تنكرية، لعب ولهب وزينة، قشرة قشرة قشرة. يعني انت دورك في الحياة الدنيا دلوقتي، انت مثلا طالع كاشير في اولاد رجب، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني انت طالع في دورك بس في الدنيا كده، ولما تروح الاخرة انت بقيت بني ادم تاني. انت فاهم؟ طالع هنا دورك ميكانيكي وبتنشر علم. انت فاهم قصدي ولا لا؟ ده دور حضرتك في الدنيا كده، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في. بص بقى هو بيكمل لك كمثلي. بص ركز في الآية دي، في صوت الحديد، من أقوى الآيات اللي تسمعها. كمثلي غيث أعجب الكفار نباته، يعني مطر مطرت طلعت نبات. الكفار ايه اللي جابهم هنا؟ ايه اللي جاب الكفار هنا يا باشا؟ اللي كفروا بالآخرة، هم صدقوا الدنيا ليه؟ عجبتهم مطرة طلعت نبات، النبات حصل فيه ايه؟ النبات كبر. بيقول لك ايه؟ كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج يكبر ثم تراه مصفرا ذهب ثم يكون حطاما. باشا الدايره ثابته، انت كده كده ماشي، معكش فلوس، ماشي معكش اطيار. فشفت الحفله بتاعت اسمه ايه ده؟ سمائيه بتاع كوتونيل، بيقول لك حفله عاملها في الاستاد، بيقول لك في فيلته، عاملها في فيلته في القطامية هايتس. دي القطامية هايتس كلها يا بيه، ده جاي فرقة قد عيلتنا، يعني الفرقة اللي جاية تحيي البتاع، غير طبعا تامر حسني وعمرو دياب. يا باشا ايه ده يا باشا؟ ايه حضرتك اللي بتعمله ده؟ ايه الفلوس دي؟ حضرتك انت مش عارف ان في ناس انت صدقت الدنيا دي ولا ايه؟ ما انت سايبها دي، هتسيبها كده بقى وحظك. لا الكفار باشا، هي اشمعنى الكفار هنا؟ ما تقوليش الزراع، اشمعنى الكفار؟ ما قالش الزراع ليه؟ لا هو الكفار عشان الاصل الايه في اخرها قال لك ايه؟ وفي الاخره عذاب شديد، بدا القصه بعذاب شديد وبعد كده مغفره وبعد كده رضوان. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يبقى الحياه الدنيا ايه؟ لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ومتاع الغرور. لا ما قلتش الكافر بالله، الكافر بالآخرة. لا هي الكافر بالاخره، لان هو حكى على الدنيا. هو عمر ربنا ما قال لك ليه يا استاذ الشريف الشريف شفت قش ليه، عمره ما قال لك من امن بالدنيا، يقول لك من امن بالاخره، من امن ايه باليوم الاخر. ليه ما قالش امن بالدنيا؟ لان اصل الانسان ما امن بالدنيا. مشكلتك مع ابليس ان هو بيقنعك ان الدنيا هي دي، الدنيا هي دي الحياه بتاعتك، فبتامنها وبتحوش لها، فبتكنس تكنس عيال وبتكنس فضه وذهب، فانت صدقتها. لو ما كفرتش بالدنيا انت ما امنتش بالاخر. دغري وسكه كده، هي اصلها كده. اعلموا من اللي بيتكلم الاله، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب، فاللي ياخدها جد هيعطل. ليه؟ لانه هيتنافس بقى، ده بقى اغنى مني، ده عنده عيال وانا ما عنديش، ده ابيض ده اسود ده اخضر، ده من نسبه فلاني، ده طارق علاني. فهمت ولا بقت تقدر تنافس بزياده؟ فانت صدقتها، فعشان كده انت صدقت، هي دي هتبان لك كده كده. يعني الكفار اللي هو كفر بالاخره اصلا، فشاف الدنيا فحبها، هو هيعرف ساعة ما يموت. فكشفنا عنك غطاء المقصودين، بص المقصودين في الآية معناها الزراع. يا باشا ما تقولش معنى، يعني ايه الزراع؟ ما يقول الزراع، اشمعنى قال الكفار؟ يعني اشمعنى قال الكفار؟ ما تقولش المقصود، المقصود يعلمه من نطقه رب العزة بس. أنت بتؤول وأنا بؤول، اشمعنى قال كفار ما قالش زراع؟ تعرف أنت بتقول كده، لكن ما بتقوليش المقصود. المقصود الناطق هو اللي يعلم المقصود، انت بتفسر وانا بفسر، فهمت ولا لا؟ بس فبتقولش المقصود هنا كذا من وجهة نظر فلان وفلان كذا. انا قلت وجهة نظري، اشمعنى قال كفار ما قالش زراع في الآية دي بالذات؟ لان متطلب الكفر باللي فوق، اللعب واللهو والاطفال والعيال والاموال والزينة. افهم، زينة قشرة مش حقيقة. مش المقصود هنا، واجمع العلماء على ما هو الاسلام وقف وعطل عشان ما بقاش فيه فكر. المقصود يعلمه الاله. انت بتؤول، بتشعر، بتحس الايه لا يمسه الا المطهرون. مش هيمس هذا الكتاب غير المطهر، مش هيحسه غير المطهر. فانت اما تقرا الكلام، ليه قال هنا كفار ما قالش زراع؟ ليه؟ عشان ما هو مش قاصد زراع خالص، هو عايز الكفار اللي كفروا بالاخره وامنوا بالدنيا، اللي انا بقول لهم عليها لاعب ولهو. على فكره ايكوال، يعني لاعب شبه الله، شبه الزينه، شبه التفاخر. لا مش وصف، زمل الدنيا. اللي يحفظ اللي يقرا الايه دي كويس، زمل الدنيا، لانه بداها في وفي الاخره عذاب شديد. في الاخره بدا، ربنا ما بيبداش بالعذاب الشديد عاده في الاخره. فهو بيوصف الدنيا ورجع قال لك كمثل غيث اعجب الكفار. خلي بالك الكفار هنا مفعول به، يعني نباته الفاعل، يعني اللي عمل الحركه النبات، هو اللي طلع وهو اللي عجب، وهو اللي عجب، فبالتالي هو الفاعل. فنباء الكفارة مفعول به، الكفارة مفعول به، لان انت في الحالة دي انت اللي مفعول به، انت اللي كفرت. انت كفرت بايه؟ بالاخرة. بدليل ايه؟ امنت بالدنيا. عشان كده عمر ربنا ما قالك من ضمن ايمانك، قال لك عمر ما قالك من ضمن ايمانك تأمن بالدنيا، لان انت فطرت على ده، انت اتخلقت في الدنيا فحبيتها وكرست لها حياتك، عيالي، مستقبلي، ولادي، فلوسي. انت حابب الدنيا وبتفكر فيها وخايف على صحتك، عشان كده قاعد ورايا انت. انت عشان خايف على صحتك برضو، وانت بتحب الاخره، انت حابب الدنيا برضو. فانت لو ما كفرتش بالدنيا انت ما امنتش بالاخره. والحديث اللي هو كل واحد اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، الابد هنا يا حبيبي والعيشه مش عشان خاطر تحوش لها. هو ما طلبش منك ده، هو رزق بكره بتاع بكره، رزق بكره بتاع بكره، رزق النهارده ما طلبش منك غير رزق النهارده تسعى له، فما تحوش لبكره. فانت كانك تعيش ابدا، لا عشت الابد يا باشا، اعمل خير وتستنى. عشان لك لو في ايدك فسيله حطها. ليه؟ الفسيله دي هتنفع غيرك. انت يا باشا مستخلف، فانت ليك وقت. فانت تسيب الخير عشان غيرك يكمل عليه، تسيب العلم عشان غيرك يكمل وراك. فاحنا ضيوف زي ما الاستاذ حماده بيقول. فانت سعيك في الدنيا مش هينتهي، بس للدنيا مش لفلوس الدنيا، مش لامان اطفالك، مش لامان عيالك. اتق الله وربنا اللي موجود هو اللي خالقهم، مش انت اللي خالقهم، مش انت اللي خالقهم. فهمت الحوار ولا لا؟ الدنيا اللي هيصدقها هو ربنا، عايز منك ساعة كفر بالدنيا، اللي هو نفسه في ساعة كفر منك. انت ما بتكفرهاش، انت ما بتصليش مرة وانت كافر بالدنيا خالص. انت بتصلي وبتدعي بعيالك، بتصلي وتقول يا رب اخفي عيون وزارة الصحة عني، وانت بتصلي كده. فاهم؟ الشيطان يا باشا قاعد معاك في كل حتة، داخل في دعوتك، داخل في امنياتك، داخل في فكرك. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. يا باشا ربنا قال عذاب شديد أول حاجة، أيوة يا باشا، عشان دول كفار مش زراع. دول إيه يا باشا؟ كفار مش زراع. دول كفار كفروا بالآخرة وآمنوا بالدنيا، مع إن الرب قال لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بص، الحياة الدنيا دايما دايما الحياة الدنيا تذم. فانت حربك الاصلية في كفرك بيها. ابليس بيحببك فيها طول النهار، بيحببك فيها طول النهار. عشان كده المسلمين بيدعوا يقول لك ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من فتنة الحياة الدنيا وفتنة عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال. يبقى التلاتة مش حقيقة. يعني المسيح الدجال هيجي يحيي ويموت ويقسم ويلزق، فاهم؟ انت هتصدق، ما هو حقيقة بس هو كذب. يعني خدع عينيك؟ يعني صدقته؟ يعني معظم الناس هتصدقه؟ عشان كده تلات فتن حقيقية: العذاب في القبر والمسيح الدجال والدنيا. انت بقى بتدعي وانت مش فاهم فتنة الدنيا ايه. فتنة الدنيا ان انت تصدقها، انت تعمل لها حساب قوي، ان انت يقول لك انت هتموت ما تموت يا باشا، ان انت هيفصلوك من الشغل ما يفصلوك يا باشا. دي مش حقيقة، التمثيلية. انا عند ربنا حاجة تانية اصلا، انا عند ربنا حاجة تانية. عشان كده الانبياء لازم كانوا يتخلصوا من حتة فتنة الدنيا دي، لازم. عشان كده تلاقي ابراهيم يقول له ربي ارني كيف تحيي الخلق، وموسى يقول له ربي ارني انظر اليك، انت فاهم؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم قال له اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، قال له ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. خده ساعتها وداه الاسراء والمعراج عشان يفك له الحته دي. مش حقيقه الدنيا دي، كل اللي بتشوفه دول تمثيلية. انت في حفلة تنكرية اصلا، الحقيقة عندنا بس. من بعد حادث الاسراء والمعراج ما خلاص النبي ما اشتكاش تاني، ما اشتكاش تاني خلاص، لان الشكوى ملهاش لازمة. انا عايش في دنيا فيك بلاستيك، كل ده حواليا هولوجرام 9D بقى تسميها 3D، بس فيها الم وفيها حزن وفيها خوف وفيها جزع، بس هو اختبار. ما هو انت داخل يا باشا دلوقتي بمشاعرك، هتحس بالالم، هتحس بالجوع، هتحس بالفراق، هتعيط، هتزعل، هتطمع، هتوقف غضبك، هتوقف خوفك، هتستغيث بالإله، هتستنصر بمين؟ فاهم؟ فالدنيا دي بالنسبة لك لازم تكون انت فاهم انها مش حقيقية. لولادك يعني يوم ما نوح وقف قال له ولدي، قال له انا ليس ولدك، ليس ولدك، على إجابة واضحة قاطعة، ليس ولدك. مين اللي بيتكلم ده؟ الرب يا باشا. انه عمل غير صالح، هو دوره في الدنيا كان ابنك، لكن هو مش ابنك. كان اختبار من اختباراتنا ليك يا نوح، سايب لك ابنك ومراتك. ده فين؟ ده في عقر داره، ده في عقر داره. فاهم؟ نوح، نوح، نوح النبي في عقر داره كان ابنه ومراته. فيوم ما وقف قال له ابني، قال له لا، ليس ولده، انه عمل غير صالح. خلاص احنا كشفنا لك القصه ايه، فده مش ابنك، ما تزعلش عليه. عشان كده برضو الجيل الاول كان الناس تستشهد وتموت ويرجعوا عادي، يتكلموا عادي ويكملوا حياتهم عادي. انت في كون معمول لجيم، وربنا صدق في قوله لعب، لعب يعني لعب، ما تاخدهاش بجد. انت نازل الارض تخسر، والعصر ان الانسان لفي خسر. اللي خلقك بيقول لك كده، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واخرجنا واشفقنا منها وحملها الانسان، وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. يا باشا ظلوم، لان الامانه عدل ومن وراء العلم، فهو ظلوم وجهول وشك وظن ان هو يعلم، يعني ظن في نفسه العلم. فانت تهيأ لك انت هتعرف طب الحياه دي فيك وهتنزل فيها فيك، هتعرف انها فيك؟ هتصدق يعني؟ مش هيغرك، مش هتطمع فيها، مش عايز كرسي، مش عايز تسيطر، ولا ايه؟ انت فاهم ليه؟ لان الاصل الامانه يا بيه، انت نازل تلعب لعبه، هتعرف تحافظ على نفسك؟ هعرف. هيبقى في ايديك حكم وسلطه وسيطره ومال، وقدامك فتن بقى، فتن كتير، فاجئ عيالك ومراتك وابوك وامك واللي حواليك وفي علمك، وهتبتلى من الناس، دفع الناس مع الاقدار. يا باشا انت عايش جيم ابن لذينة، والشيطان وراك بيوسوس لك، انت بطل اصلا. بس افهم انت ربنا عايز منك ايه، وانت هتعرف انت بتعمل ايه، بس خليك بطل. انت بطل، عشان كده انت اصلا وجودك في الدنيا، في الدنيا بطولة، عشان كده ربنا بيكرمك دايما. هتخش جنة ما دخلهاش حد قبليك اصلا، بس انت افهم اشتريه. هو بيقول لك تجارة مع الله، فما اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. انت اصلا وقع لك ايمانك واحدة واحدة، انت تخللك الدنيا، همك في جهاز بنتك، في مصاريف ابنك في المدرسة، فازاي اتعلمه صح، ازاي ابقى موظف شاطر. انت هتحكم بستاندردز مجتمع، انت ناجح ولا غير ناجح، انت بيخش لك كام في الشهر، انت بتتحاسب كده، انت ابوك وامك بيحاسبوك كده، انت بتحاسب عيالك كده على مستواه في الدراسه، ما حاسبتوش على فهمه للدنيا، ما فهمتوش هو دوره ايه في الحياه. انت فهمته انت هتبقى دكتور كويس يا ابني، واخدم الناس وبس. ايه يا باشا ده؟ وبعدين ما عنديش حاجه تانية. لا يا باشا انت ما عندكش حاجه. امال يا باشا طب انا علاقتي بالاله اللي خلقني ايه؟ لا انت تبقى دكتور مسلم يا باشا. طب ربنا ده معرفش. ما اعرفش، ما تعرفش حاجه. الظهر 4 والمغرب 3، ولو فوتت حاجه هتخش النار، تبقى آثم كافر. بس يا باشا الايمان كبير، الايمان صعب، الايمان صعب. كفرك بالدنيا حاجه مش سهله، عشان تصدق ان كل ده مش حقيقي، عيالك مش عيالك، واخواتك مش اخواتك، والا ما كانش اخوات يوسف رموه في البير، واخو وبني ادم واحد قتل التاني، وما كانش مرات نوح سابته ومرات لوط خانته. فمحدش يقول لي الدنيا دار استقرار، فين السعاده، لايف كوتش ايه ده، بضحك عليك دكتور نفسي، بضحك عليك. الله، بضحك عليك انت، بضحك عليك. ايه يعني ايه دكتور نفسي؟ عشان ايه؟ عايز سعاده في الدنيا؟ تبقى غبي، تبقى غبي لو عايز سعادة في الدنيا. الدنيا مش دار استقرار ولا سعادة، عشان كده ما بيقولك سجن المؤمن، اه سجن المؤمن لانه فاهمها، ده معاه فلوس هو لو شاطر يقفل قلبه مع سكرة اصحاب الجنة. اصحاب الجنة واحد كفر بايه؟ قال له انا اعز منك مالا، انا اعز منك مالا، قال له ايه؟ واكثر اعز منك نفر، اكثر منك مالا واعز نفرا. فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تزول هذه ابدا او تبيد هذه ابدا، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يعني يا باشا هو من جواه، من جواه حس ان الجنه دي هي جنه دنيته واخرته. ايوه يا بيه انا عايش في الجنه دي، ايوه قصه صاحب الجنه، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، مع ان ربنا اكرمه بقى وضرب خلالها نهر وضرب مش عارف ايه، فالراجل عنده فلوس. التاني بقى قال له لا اكفرت بالذي خلقك، ايه اللي جاب الكفر هنا؟ لانه صدق الدنيا، امن بالدنيا. هو الراجل ما جابش سيره ربنا خالص، هو الراجل في الحته دي ما كلموش في اخره ولا كلمه في ربنا ولا ان هو اشرك ولا ان هو كفر، هو كلمه في حاجه واحده بس، حاجه واحده بس. قال له ايه؟ انا اكثر مالا واعز نفرا، انت اتفخرت عليه وصدقتها لحظه، فقال له اكفرت وراها على طول، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. يا باشا افهم، اكفرت بعد ما اتكلم في الدنيا. الراجل قال له انا اكثر بس. عشان كده لما تقعد مع واحد انت تقول له انا ابن فلان، يا باشا ده جاهليه وكفر، ما انت صدقت الدنيا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، التقوى في القلوب ليس في لون الجلد ولا في اصل النسب ولا في العلم اللي عندك، في القلب. رب اشعث اغبر لا يقام له ولا يفتح له اذا دعا الله ابره. قلبه يا باشا صافي، فمنه ربنا لو دعاه قال له هدي لي دي هيهديها له، بس هو ما بيدعوهاش. عارف ليه؟ عشان هو عارف انها فيك، هيوفر دعوة بقى للآخرة، فاهم؟ يعني مش هيدعي، مش هيقول يا رب وقع إسرائيل. يا باشا كل ده فيك، ده ابتلاءات هنا، إسرائيل اللي بتعمله ده ابتلاءات، واللي بيحصل ده هنا ابتلاءات، وإحنا قريب قوي القصة دي كلها هتروح، واللي ساعة الجد هتحصل، والرب هيظهر بالملائكة حواليه. بس ساعتها بقى ما فيهاش بقى إيمان ومش إيمان، لأن ساعتها بقى الموضوع عيانا بيانا، بقى عيانا بيانا. الرب جاء معه ملائكته، مش محتاج انت بقى تسلم بقى دلوقتي او تقول له امنت بيك، مش محتاج، هو مش محتاج دي دلوقتي، ولا محتاج تقول يا ريت دي، لان خلاص هو وقت الجيم خلص. اللعب جيم يعني بوقت محدد وبين اطراف او طرفين، اهبطوا من بعضكم لبعض العدو، فاحنا مش عارفين مين بيخبط في مين، احنا في الجن، في ولاد ابليس، في جن الانس، في الناس الوحشه، دفع في بعض، دفع الناس في بعض، من اول خبطه السايس ليك في الجراج غلطه لحد دفع اكل مال يتيم. انت دفع، انت نازل تدفع، فانت كل يوم هتدفع غصب عنك، انت محتاج تعيش وسط الناس، دفعك بقى ليك وعليك، هات وخد، ففي ميزان هيترمي. اللي فانت العابد بقى، ده الفقير الغلبان ده مش محتاج يدعي بقى، هو عارف ان ربنا هيقرا في حق اي حاجه، فبيجربوش، هو مش بيجربه، هو عارف ان هو في الاخر رايح له، فرايح مطمن، رايح مطمن، انا هقابله، مش اللي خلقني عارف قلبي، تجعلوش بقى دماغي، سيبوني اقابل صاحب الخلق ده، وهو هيحاسبني على قدي، تفصيله متفصله مش زي بعض، اتنين ماتوا في نفس السن بنفس الظروف مش زي بعض، قلبين مختلفين بيتوزنوا، في هناك ميزان تاني، ميزان ايمان بقى. ما تقوليش صليت كام ركعه وصحيت كام ليله واطعمت كام فقير وطلعت شهرت بكام واحد، ما تقوليش ده، في قلب هيتقاس هناك. بس وكل ما رزقك في الدنيا يزيد دورك في الم... في ال... في ال... في ال... دورك دور... دورك في المسلسل بيزيد. فعشان كده ال... ال... الحاكم والقاضي اتنين في النار واحد في الجنة. ده س... اتنين صدقوا الدنيا وذمتهم باعوها، واحد دخل الآخرة عشان ده الوحيد اللي صدق. ايوه مش بالكام ركعة يا استاذة بسنت. اه مش بالكام ركعة. طب انا ما اعرفش انت عباره عن ايه بس كده، بس خلاص انت مش عامل انت من اهتمام. انا بتكلم، انا حر بتكلم اللي انا عايزه. مش بتبص بتوزنش كده خالص، ايمانك حدوته تانية خالص. ماشي، ايمانك حاجه تانية. ان الدين عند الله الاسلام حدوته، لكن الايمان مش الاسلام. الاسلام بضع من الايمان، بضع من الايمان. الايمان اكبر يا باشا. الايمان انت هتامن بحاجات ما شفتهاش. ايمان هتقابل بتقابل حاجات انت ما شفتهاش بس انت مامن بيها. الدنيا مش حقيقيه، هو خد ظلمني بس في ربنا وشايفنا. هقتص منك هناك، موافق، اعرف اخد حقي هنا هاخده وهذل امك كمان، بنتصر لله برضه. ان هو ربنا خلقني ما وطيش، ربنا خلقني ما وطيش اصلا، هو خلقني ما وطيش اعيش دوري بمنتهى العز واخد حقي وانا رافع راسي، وما وطيش لحد وما جيش على حق حد. ماشي، فهمت القصه ولا لا؟ هو اصلا كده الدين جه عشان يديلك ويحمي منك بس وخلاص، ده وظيفة الدين. لكن الايمان حدوته تانية اصلا. فالايمان اصله كفرك بكل من حولك. الحقيقة الوحيدة الإله، حتى الأنبياء مش عشان كده الأنبياء شافوا ابتلاءات شديدة شديدة فوق ما تتخيل. عشان كده سيدنا، وعلى فكرة أكتر حاجة ظلم النفس هي إيمانك بالدنيا اللحظة، لأن أنت خلاص بقى ما أنت بتزهق. سيدنا يونس خرج مغاضبا بقى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلم ظلم، كلمة الظلم هنا لأن هو الأمانة ما كملهاش لحد الآخر، يأس. مع ان ربنا قال له مش حقيقه برضه، بس هي الحته دي كده لم نجد لمين ادم عزم، هي دي صدقت انها حقيقه للاسف. انت صدقت، لو شاطر تفضل ثابت، هيقطع وريك هيقطع، هيصلبوك يصلبوني، هيقتلوك يقتلوني، هيخطفوا عيالك خطفوهم، بس مش ثابت على كلمتي يا باشا. اسمها محن محن محن. انت لازم تعرف ان انت عايش تعيش في محن، انت نازل الدنيا تعيش 50 60 سنه محن، عشان تطلع بقى تتكرم احسن ممثل، احسن ممثل مساعد، وهكذا. هي نفس السيناريو ده، حفله تنكريه مسرحيه وات ايفر، هي لعبه. لاعب ولا لاعب ولا، ومش الكلمه مش انا اللي مختارها، ده الاله هو اللي اختارها. فانت عايش دور في مسرحيه، عيشه بقى صح، وافهم ان دورك كده، وقويه وحسنه وخليه للي خلقه، بس تخلص بس مسرح، عيش اللقطه بقى، فاهم؟ بس اللهم ثبتنا، اللهم انا نعوذ بك من فتنه الحياه الدنيا وعذاب القبر ويوم القيامه. ما تتفتنش بقى، انت خايف تتفتن في كل ده؟ ما تقول مره لو صدقت يبقى اتفتنت. الدنيا عديت، ادي فتنه، فتنه واللي وراها مسيح دجال يا باشا، فتنه. ما تصدقش، لو شاطر بقى ما تصدقش، حسب ما قلبك. وده بقى ده بتاعت ربنا مش بتاعتنا، مهما اجتهدت انت بقى دي بتاعت ربنا، دي بتاعت ربنا. فدايما تحاول تخلي نواياك للاله بس وخلاص، ما تصدقهاش قوي يعني، ما تصدقهاش، ما تخافش منها، اصلها واحده واحده مره واحده. ما تخافش من مرض، ما تخافش من فيروس، ما خلقكش فيها دول دفع بس الناس بعضيها. انت ما خلقكش تخاف من دول، الدفع من ضمنه الوهم اللي انت عشت فيه، هم عايشين في وهم. فانت حبيت الدنيا وخفت على نفسك وخفت على صنعتك واتهمت الصنعه بالباطل انها فيها مشكله، ففتنه فتنه الدنيا فتنه. فده اللي انت عايش فيه دلوقتي. انا معلش انا طولت وخدنا الوقت لحد الساعه 3 وثلث. بكره ان شاء الله هنبدا بدري شويه، واتكلم على الفشل اللي اتكلم من اول ما نبدا، بس والنبي بقى مش عايزين نخرج بره الحوار. طب اشكركم، وخلينا بكره. طبعا خلقنا الانسان في كبد، طبعا طبعا طبعا طبعا. ايوه مهم السلوك، التغيير السلوك الاجتماعي عشان الانبياء والرسل. عشان كده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العلماء ورثة الأنبياء مش في العلم بس، لا في المحنة، لأن النبي أو الفيلسوف أو اللي صاحب العلم فهو مشكلته مش في إن هو حامل علم، لا، ومشكلته في المحنة، لأن المحنة دي هتبقى في فهم اللي حواليه، في فهم اللي حواليه، فهو بيحاول يوضح لهم وجهة نظره، فهتطلع يعني الشافعي في مصر ضربوه وشتموه ودعوا عليه في المنابر، محمد بن إدريس الشافعي كانوا بيقفوا يقولوا اللهم أمت محمد بن إدريس، عشان قال يا جماعة نراجع فقه مالك، فقه مالك فيه أخطاء، فكفروا أمه. مين الشافعي اللي أنت لو ذكر النهارده تقف قدامه إيه؟ إجلالا. كان شاعرا وكان فيلسوفا وكان فلكيا وكان عالما بالأنساب وكان مشرعا وكان فقيها، ومع ذلك كفروا أمه عادي، وكانوا بيدعوا عليه في المنابر اللهم أمت محمد ابن إدريس. ده يا باشا شافعي، يا باشا. فأنت ورثة الأنبياء ليس علما فقط، وحاشا لله أن نكون من علم الأنبياء في شيء، لكن هم ورثتهم في المحن، وإن هو إزاي هيقف قدام المحن دي ويتشتم ويتهان ويتضرب ويطرد ويتسفه من كلامه ويثبت ويصبر، لأن الصبر ليس الاحتمال، الصبر الثبات حين المحنة. بس أشكركم وأتمنى ما أكونش أزعجتكم. اكفروا بالدنيا، ليست حقيقية وليس فيها طمع، وزائلة زائلة زائلة، الآخرة هي الأصل. نحن هنا مؤقتون مستخلفون إلى حين، لكم في الأرض مستقر ومستودع إلى حين، حين يعني حين. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير.